يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه ألا ساء ما يحكمون وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون الأمثال إن الله